افتراق الأمة حقيقة وغمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مسألة من مهمات مسائل الدين ومن أصول الدين الكبار التي من أدركها كان لما سواها أكثر إدراكا، ومن فاتته كان لما سواها أضيع. الأمر الأول أن افتراق الأمة حقيقة، هذه الحقيقة لا يدركها إلا أهل السنة. هذا الافتراق واقع حقيقة، قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوعه، فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة وهم كذلك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وله طرق عديدة هو بها متواتر، وهو كما دل على وجود طائفة فقد دل على وجود طوائف غير هذه الطائفة، على وجود طوائف غير هذه الطائفة ممن ليسوا ظاهرين على الحق وممن خالفوا هذه الطائفة، وهذا أمر واضح. هذه الطائفة لا يضرهم، الطائفة التي على الحق التي لا يضرهم خلاف من خالفهم، نعم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذه الطائفة لا يضرهم خلاف الناس لهم، فهذا الخلاف لا يوقعهم في شك من دينهم. يعني هذه الحقيقة أن كثيرا من الناس حينما يرى كثرة من يخالفه ربما يصيبه بعض الحيرة وبعض الشك، لا، هؤلاء كلما ازدادوا كلما رأوا خلاف من يخالفهم وكثرة من يخالفهم ازدادوا يقينا وثباتا فيما هم عليه، لا يختلط عندهم الحق بالباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول في قتال من قاتل علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقول: والله لو قاتلونا حتى بلغنا سعفات حجر اللي هي الأحساء الآن والسعفات اللي هي النخيل، يعني ردوهم من الكوفة إلى الأحساء الآن، يعني غلبوهم، والله لو قاتلونا حتى بلغونا سعفات هجر ما شككنا أن على الحق. لا تزال طائفة، وطائفة كم عددها؟ عددها قليل جدا، يبدأ عددها من الواحد، كما في تفسير قول الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كم عددها؟ كم أقصى عددها؟ يقول إسحاق بن راهويه: الطائفة ما دون الألف. الله المستعان. إذا بلاك عن رجل من أهل السنة بالمشرق، بلاك عن رجل من أهل السنة بالمغرب. أيضا الحديث الثاني الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن افتراق الأمة حقيقة واقعة، حديث إن الله يبعث في أمتي على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود. وتلقى العلم بالقبول، وهو حقيقة واقعة جدا، وفيه بيان صريح أن من المئة إلى المئة قد يصير من الدين ما يصير، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة، طوبى الطيب كله لهؤلاء الغرباء الذين اغتربوا في الله وتجمعوا على غير أرحام ولا أنساب ولا دنيا تجمعهم، وإنما اجتمعوا في الله جل وعلا. أيضا الحديث الثالث الصريح جدا، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة كلها في النار، وعلى 72 فرقة كلها في النار، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، ما أنا عليه أنا وأصحابي. هذا الحديث هو حديث صحيح وله طرق كثيرة، وسيأتيك من طعن فيه بالباطل في أنه على غافل. وهذا التفرق الشديد غير الهين قد وقع، فوقع رواية وقوعا لا ينكره إلا جاهل، والأحاديث كثيرة في ذلك. ليست هذه الأحاديث فقط التي ذكرتها، وإنما هناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، من أحاديث القضية وجزء أمتي، من أحاديث يخرج في أمتي قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وحجكم مع حجهم وجهادكم مع جهادهم وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك شرار الخلق إذا لقيتمهم فاقتلوهم. والأحاديث الكثيرة في ظهور أهل البدع والآثار الكثيرة عن الصحابة، هذه كله قد بلغ مبلغ التواتر الذي لا ينكره إلا جاهل جهلا مطبقا أو ضال ضلالا مبينا بعيدا. وأيضا قد وقع هذا التفرق واقعا قدرا لا ينكره إلا أعمى في كل عصر من عصور المسلمين، ووقع أمر الخوارج والقدرية والجهمية والشيعة والصوفية، وهو تفرق غير هين. نعم، لأن التفرق الذي يكون فيه كلها في النار إلا واحدة، إذن هو تفرق غير هين، وتفرق يؤدي إلى اقتتال على تفرق غير هين. فهذا هو الأمر الأول، وهو رؤية أهل السنة، رؤية أهل السنة افتراق الأمة حقيقة واقعة. الأمر الثاني هو رؤية أهل البدع التفرق ليس بحق بل خرافة كما يدعون. فهؤلاء طوائف، منهم من أنكر التفرق أصلا رواية، فقال الحديث الافتراق تفترق أمتي لا يصح. طيب إيش اللي يصح عندك؟ قال الحديث الآخر تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الزنادقة. بس كلهم في الجنة، كلهم حلوين، كلهم مسلمين، كلهم على خير، كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم حبايب نتعاون فيما اتفقنا عليه، كلهم أهل سنة كما في فتوى لجنة دائمة الإفتاء، كلهم أهل سنة، الباقلاني وفلان وفلان من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، قاعدة يدخل فيها كل مبتدع، حتى يدخل فيها إبليس فيما وافق فيه السنة. الله المستعان. فمن أنكر التفرق أصلا قال لا يصح حديث التفرق. طيب بقية الأحاديث، خليك مع الكذاب إلى باب الدار. لا تخليك مع الكذاب أبدا، لكن طيب فرضنا جدلا أن هذا الحديث طيب وبقية الأحاديث المتواترة الكثيرة سقط كلامه. طائفة قالت هذا التفرق وقع فعلا ولكن كان تاريخا ومضى، كانت وقع في التاريخ، أما الآن لا كلهم بل سنة كما قال الألباني كما قال ابن باز كلهم أهل السنة، والحدان وكل قال كلهم أهل السنة، والفرق الآن ما في أخي ما في أحد يقول أنا معتزلي ولا أحد يقول أنا جهمي ولا كذا ولا كذا، حتى إن المؤسس الجمعية الشرعية يقول بعض الناس في كتابه إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في الصفات المتشابهات، وهو يقول من قال إن الله في السماء فهو كافر، من حلال الدم تبين منه زوجته وإذا مات لا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، يقول يعني جهمية ما في شيء، بعض الناس يتمون الجهمية، لا نحن أهل السنة، بل إمامنا إمام الجمعية الشرعية يسمونه من يوم أنشئت الجمعية إلى الآن يسمونه إمام أهل السنة في مصر، يعني لا يعترفون بالسنة لأحد إلا من قال إن الله إن من قال الله في السماء فهو كافر، يعني الذي لا يقول إن الذي يقول إن الله في كل مكان هذا هو السني، والذي يقول الله في السماء هذا كافر، هذا عندهم، والجمعية ما زالت موجودة الآن وكتبها وإمامها فيقول كان تاريخا ومضى، يسمونها بغير اسمها، نعم في خلق في عدل أن يسمي نفسه معتزلي يسمونها بغير اسمها، إياك تغتر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحر يعني الزنا فرج فروج النساء، يستحلونها يسمونها بغير اسمها، باسم يسمونها إياه، يسمي الخمر شراب روحي، يسمي الزنا الفن، و الطرب وزن البصر وزن حتى زن الفرج يسمونه فن، وما دونه الله المستعان، يسمونه الحب، نعم لا تستغرب ولا تتعجب، نعم قد قال ناس من كبار الناس الآن وليس من الكبار قد قالوا هذا الكلام انه كان تاريخا ومضى، نعم قاله من؟ قال الالباني وقال شيخه قال الالباني وقال صاحبه تلميذ حجازي الذي لقب نفسه بالحويني قال نعم قال في كتابه جنة المرتاب قال مررت على صبية شوف التحقير شيخ كبير مر على صبية مررت على صبية يتكلمون عن مسألة خلق القرآن، قلت لهم هذه المسألة قليل اندثرت أين اندثرت؟ ما زالت إلى الآن في كتب وعلى ألسنة طوائف كثيرة، بل هي عامة الطوائف الآن التي تنتسب إلى تعليم الدين، والله المستعان العالم هؤلاء أين يعيشون؟ لكن لا عجب إذا عميت البصائر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهذه الطائفة التي قالت كانت تاريخا ومضى، وحتى التاريخ هذا لا إياك أن تدرسه، لا لأنه درسته خلاص هذا انتهى وخلاص، تاريخ لا تدرس، حتى الدراسة لا تدرس، طيب درس لعله أن يقع. كانت في قصصهم عبرة، سعيد من وعظ بغيره كما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا لا لا لا تدرس ولا تشوش على نفسك ولا تجعل يعني ظنك يسوء بالمسلمين، وبعدين حتى تاريخنا مضى، حتى هؤلاء الذين مضوا وكانوا من أصحاب الفرق الكبار، هؤلاء أئمة الجهمية الزمخشري يقول ابن كثير عنه العلامة الزمخشري وفلان وفلان كلهم علامة، عبد الرحمن بن عبد الخالق إمام السلفيين يقول الزمخشري كتابه الكشاف يعني أثبت فيه كل أصول الاعتزال، ومع ذلك لا يجوز التحذير من قراءة هذا الكتاب، وإن كان قد سبكها بطريقة يعني لا يفطن لها كثير من الناس، ولكن لا يجوز التحذير منه. في كتاب يرد فيه علي في موقف منهاج السنة في البدعة، في التعامل مع أهل البدعة وكذا، القوم على شيء عظيم عظيم. فحتى التاريخ لا لا لا، هذا مضى، طالما مضى خلاص. يعني حتى بعض الكبار الكبار الكبار عند المنتسبين للسنة الآن يقول أنا ما أستطيع أن نسبوا إلي تكفير ابن عربي وابن الفارض، سبحانك هذا بهتان عظيم عجيب. لا، القوم عندهم إذا مات الرجل خلاص ما انقطع عمله، لا انقطع أيضا سبه، ما يجوز لعنه، العنه هو حي وسبه هو حي، حتى لعنه ما يجوز، لا حيا ولا ميتا، سبه حي وتقول من أئمة البدعة من أئمة الضلال، لكن إذا مات لا لا لا لا يا أخي، قد أفضى إلى ربه، نعم أفضى إلى ربه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت سيئاته، وقد أجمع أهل العلم جميعا على وجوب الجرح والتعديل لمن مات على بدعة وعلى ضلالة. والتفصيل في هذا يطول، وقد ذكرت في النصيحة منه فصول، منه الفصول. فوصل الأمر إلى ما تاريخا كان تاريخا ومضى، وحتى هذا التاريخ أئمة الضلال فيه أئمة أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة رحمهم الله رحمة واسعة. هذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز، وهذه فتوى طار بها الجاني، وكان يوزعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكتبته بالمدينة نكاية في أنا. وسبحان الله رب العالمين، والموعد عند الله، والموعد بين يدي الله عز وجل أحكم الحاكمين. وهذا الأمر الثاني في هذه الفرقة. الأمر الثالث، من أنكر أثر التفرق في الدنيا والآخرة، قال نعم هو حصل تفرق فعلا، ولكن هذا التفرق لا يضر لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليه؟ كلها في الجنة. وهذه الرواية رواية باطلة، صاحبها وضاع. وهذه الرواية ينتصر لها الهضيبي وهو الحمد لله رب العالمين. قد تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث ما حدث عنده، لكن انا يعني انا ان شاء الله يكون هذا اصدق الحديث بتوفيق الله عز وجل جزما ان شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. لكن يعني مناسبة هذا الحديث للحال، انا يعني اصاب بمثل هذا العطف كثيرا من جهة المرضية، وإن شاء الله تكون من أيضا من الجهة المرضية. فالهضيبي في كتابه دعاة اللاقضاء والمرجئة يروجون لهذه الرواية ويردون بها الرواية الصحيحة المتواترة كلها في الجنة في النار إلا واحدة. أيضا شيء ثاني في من أنكر أثر التفرق في الدنيا والآخرة، يقول يا أخي كلهم مسلمون، لا يضر مع الإسلام شيء. هذه هي الحقيقة، يعني كان المرجئة الأولون يقولون لا يضر مع الإيمان شيء من المعاصي، والآن يقول لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع العلم، مع الورع، لا يضر مع شيء، ولو كان التجهم، ولو كان القبورية، ولو كان عالم خلاص جهاز القنطرة. طيب اثبت لي اصلا انه عالم، لا يسمى عالما حتى يكون من اهل السنه. عابد جاز القنطره، ورع، لا اثبت لي انه عابد لا يسمى عابدا حتى يكون من اهل السنه، لا يسمى ورعا حتى يكون من اهل السنه. رجل كانه يقولون انه تورع في بطنه، طيب تورع في بطنه ولم يتورع في قلبه عن الاعتقاد الباطل، كيف هذا؟ اي ورع هذا؟ وقد بينت هذا بيانا شافيا في النصيحة. رجل تورع عن سرقة دينار وسرق 100 دينار، هل يقال انه ورع؟ رجل زنى فغطى وجهه تورعا ان ينظر، قيل له كيف تغطي وجهك وانت تزني؟ قال نظر وجه اجنبي حرام. الورع الكاذب، الورع البارد، الورع الضال، وليس بورع اصلا. يقول يا اخي كلهم مسلمون. طيب كلهم مسلمون، طيب الزنات واللصوص والقتلة الذين يصلون ويصومون ولا يعبدون القبور ولا ولا ولا ولا مسلمون، تستطيع تقول غير هذا؟ لو قلت غير هذا، هذا من كلام الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. فكلهم مسلمون، لكن الزنا والسرقة والقتل هذه كبائر، ويدخل طوائف من المسلمين النار ثم يخرجون منها بعدما امتحشوا، بعدما احترقوا ولم يبقى منهم إلى أماكن السجود، يخرجون بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل. نعم، وفي الدنيا تستطيع تقول كلهم مسلمون ويعني خلاص، يعني لا تنكر عليهم ولا تقول إن ما فعلوه من العظائم التي يستحقون العقاب عليها في الدنيا. الله جاء لك واحد جاء إليه بزاني قد زنى واغتصابا، يعني ما هو زنى بالرضا، زنى اغتصابا بأم هذا الرجل أو بأخته أو بنته، فيقول أخي هو مسلم اترك افعل لص سرق قاتل، قتل أباه أو قتل أمه أو قتل ابنه، فيدين الرجل مقتول أمه أو أبيه أو ابنه، فيقول يا أخي اعفو عن هذا القاتل، هذا مسلم، كلنا مسلمين. طيب أين حدود الشرع؟ أين حدود الشرع؟ ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. حدود الشرع هذه لو تاب هذا الرجل فهي كفارة الله، فالحدود كفارات لأهلها. طيب لو جاءك رجل أيها المرجئ من الزنات من اللصوص من القتلة، هل أنت من شربة الخمر، هل أنت ترضاه زوجا لابنتك ولأختك؟ هل لو جاءتك امرأة زانية لصة قاتلة فيها ما فيها، هل ترضاها زوجة لك أو زوجة لابنك؟ عجيب، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهناك طوائف لا يرضى دينهم ولا يرضى خلقهم، دينه الإسلام ولكن دينه ها هنا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تدينه، فهو مسلم ولكن أنت لا ترضى دينه، وهو مسلم وأنت مسلم وتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ولكن لا ترضى دين هذا المسلم يعني تدينه، لأنه سارق، لأنه زاني، لأنه مبتدع، لأنه فاسق، لأنه كذا، لأنه كذا. إذن كلمة كلهم مسلمون التي يرد بها أن التفرقة لا تضر في الدنيا ولا في الآخرة طالما أنهم كلهم مسلمون، هذه باطلة وقد بينتها في كتاب تفترق أمتي. أيضا شيء ثالث، لو كلها في الجنة كلهم مسلمون، شيء ثالث يقول لك في شيء ثالث في النقطة الثالثة في من أنكر التفرق، من أنكر أثر التفرق، هذه النقطة الثالثة، والثالثة في الثالثة يقول كلهم أهل سنة. يا أخي كل المفترقون هؤلاء أهل السنة، كل الجماعات على حق، كلهم أهل السنة، أهل السنة تجدهم في كل الطوائف، موجودين في كل الطوائف. هذا كلام ابن باز في شريط عالم الأمة، كلام الألباني في شريطه الذي رددته بالنصيحة، كلام كثير جدا من هؤلاء إن كلهم أهل السنة فيما وفقوا فيه أهل السنة، وقد أخطأوا في أشياء ورحمهم الله رحمة واسعة. كلام ابن عثيمين في شرح الأربعين كلام ابن باز واللجنة في عدة فتاوي سين ماذا تقول ماذا تقولون عندنا في مصر الخوارج تكفير عندنا في مصر التكفير والإخوان والصوفية وكذا وكذا وكذا جيم تعاون معهم فيما يوافق الحق وانصحهم فيما يخالف ذلك كلهم أهل السنة والأمر بس هين انصحوا بس يعني انصحوا بس يعني ايش يعني هل نحن نقول لك يا اخي امسك السيف واضرب رقابهم هذا شو هذا يعني حدود الله عز وجل والحدود هذه لا يقيمها الا ولي الامر لكن انت الذي عليك هو ما دون الحدود ليس الحدود الحدود ليست لك هذه لولي الامر ومن ينازع ولي الامر في اقامة الحدود هذه صفة من صفات الخوارج نعم يعني عندهم يقولون ان التفرق هذا ليس له اثر في الدنيا ولا في الاخره الالباني يقول في اول الشريط الذي ارادته بالنصيحه قول مسلم يترحم عليه وقد بينت هذا في كتاب الاذكار في النصيحه وفي غيرها وفي كتاب الاذكار تذكرت من اصبح وامسى عند شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجره الى مسلم يعني بغير ما اكتسب كما استدل الصديق رضي الله عنه الا بحقها الامر الثالث في افتراق الامه حقيقه الغمه او حقيقه الغمه كلاهما خبرا او خبرا او حالا الامر الاول كان قول اهل السنه قول اهل البدع قول اهل السنه من اثبت التفرق قول اهل البدع في من انكر التفرق الامر الثالث في معنى الافتراق معنى الافتراق هذا يعني اجعله في مفردة ملحقة بهذا الكلام لكي لا يطول ويثقل لكي لا يطول ويثقل عليك والله المستعان لا بأس نجعله الآن معها معنى الافتراق ما معنى الافتراق معنى الافتراق الغربة معنى الافتراق القلة الغربة غربة الإسلام في الملل كغربة السنة في النحل كما ذكرت عن أبي بكر بن عياش رحمه الله الغربة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء من هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون إلى فسد الناس ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم يوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولها نقض الإسلام وآخرها الحكم وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها قول غير واحد من الصحابة ومن بعدهم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيكم ما عرف منكم شيئا حتى الصلاة قول يونس بن عبيد رحمه الله وهو من صغار التابعين يقول من هذه الطبقة يقول أصبح من يعرف السنة غريبا وأغرب منه من يعرفها الغربة وما يكون فيها وقد بينت طرفا من ذلك في مقدمتي لكتاب كشف الغربة في شرح حال أهل الغربة قبل أكثر من قبل قرابة 40 سنة المعنى الثاني أيضا الافتراق القلة طائفة طائفة ما دون الألف كما ذكر عن إسحاق بن راهويه رحمه الله لو سمعت عن رجل من أهل السنة بالمشرق سمعت عن رجل من أهل السنة بالمغرب ما أقل أهل السنة كما قال سفيان الثوري رحمه الله في الغربة والقلة يقول فضيل بن عياض رحمه الله يقول وهو من أتباع التابعين يقول كيف بك إذا بقيت إلى زمان ناسه لا يفرقون بين حق الباطل ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هو يتكلم عن زماننا؟ والله لا يتكلم عن زمان، عن شيء وقع قبل زمانين الكثير، فكيف بنا؟ كيف بنا؟ يعني كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها لما قالت رحم الله لبيدا، قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فقالت رحم الله لبيدا: كيف لو أدرك زماننا؟ قال عروة: رحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا؟ قال هشام بن عروة: رحم الله أبي عروة، كيف لو أدرك زماننا؟ وهكذا كل روى من الرواة يقول هذا. أما نحن فنقول الأمر أعظم من أن يوصف. إذن معنى الافتراق، الغربة والقلة، لا يؤدي بك إلى التشوش بالشهرة والكثرة واختلاف الزمن، تلك الأصنام والأوثان التي ينشرها كثير من الناس لرد الحق بها، والله المستعان. وفي هذا مقنع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.